أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: ومن اشترى مشارا إليه موصوفا غير مشروط صح وخير في المخالف مع الجهل. من اشترى شيئا مشارا إليه هذا موصوفا يقول شريت منك هذا الكيس هذا الحب ولا هذا الحب البر وانكشف انه زبيب ما هو حب غير مشروط في العقد كونه على تلك الصفة. ما قال شريته على انه حب ما بالله قال بعت منك هذا الكيس الحب صح العقد لحضور المبيع وخير في المخالف خير المشتري فيما إذا خالف الواقع خالف الوصف مثل ما ذكرناه إذا جاءه زبيب أو قال هذا الزبيب وانكشف أنه حب. من المعروف أن الحب دون الزبيب. اشتهم إذا ما خالف فلا يخير ما به موجب الخير. حين يقول هذا الزبيب وجاه زبيب خير مع الجهل لا مع العلم. ما إذا كان المشتري داري ما بقي له خير داري إنه غلط وكذلك يثبت له الخير ولو وجد المخالف على صفة أفضل. في الحين يشتري هذا الكيس الحب وانكشف إنه زبيب فله الخير إذ لا تكون رغبة في الزبيب. فإن شرط فخالف ففي المقصود فسد العقد. فإذا كانت هذه الصفة مشروطة مثل شريت منك هذا على أنه حب فخالف ففيها صور ما سبر يجزم فيها إما أن تكون مخالفة في معظم المقصود أو في الصفة أو في الجنس أو في النوع. الصورة الأولى في المقصود قال في الأزهر ففي المقصود فسد العبد. إذا كانت مخالفة في المقصود في الحين راح يشتري له الثور مزارع قال بعت منك هذا الثور قال هو بقرة خالف في المقصود لأن قصدها العراث البقرة ما بتستر ما بتستر تحرث. أو يشتري لها شراء باع منها نعاج رجله يجي بدوي يجي لها تبرث يجي لها ذرية قالوا يكباش ما عندنا الكباش أغلى البدوي ما يشتهى هذا معنى قوله في المقصود أي فإذا كانت المخالفة في المقصود في فسد العقد ما بشي مطلقة. وفي الصفة صحة مطلقة إذا كان موافق للغرض وموافق لل ما بشي مخالفة في الغرض، لكن في الصفة إذا جاء قصده غنم وشم معين عاج ولا كباش، قال بعث منك هذه الغنم على أنها كباش، فانكشف أنها عاج، صح العقد مطلقا سواء علم أم جهل. إذا انكشف على إذا جاءه إذا قال على أنها كباش وجاء أن عاج أغلى، مثل بعض الحيوانات الإبل الناقة أغلى من الجمل، يقول له في الغنم ذي الحين الكباش أغلى والمعزة العنز أغلى من التاس، صح مطلقا وخير في الأدنى، خير المشتري إذا كانت المخالفة في الصفة إلى أدنى، حين هو شراها على أنها كباش فانكشفت نعاج، النعاج أدنى من الكباش الآن، وخير في الأدنى مع الجهل، أما مع العلم فلا خير. وفي الجنس فسد مطلقا، إذا كانت المخالفة في الجنس، إذا شريت منك هذا على أنه بر فإذا هو شعير، قال وفي الجنس فسد مطلقا، يفسد مطلقا سواء علم أم جهل وسواء سلم الأعلى أو الأدنى، وفي النوع إن جهل البائع يعني فسد العقد إن جهل، مازد قال فسد استغنى بقول فسد السابق، أي ويفسد إذا كانت المخالفة في النوع إن جهل البائع، مثل حين يشتري منه عبد على أنه حبشي وانكشف زنجي دو عبد ما بلا خالف في نوع العبد، فيفسد مع جهل البائع، وإلا صح وخير المشتري، أي وإلا يكون البائع جاهلا، بل كان الجاهل هو المشتري، صح العبد وخير المشتري مع الجهل. قد لا يكون داري. يعني عندهم ضحكوا على. نم صار بعض الزبائن باجي وصل قال أمن هذا ما يسوى شيء. خلينا نخرجه من رقبة داري. وانكشفنا جيد. بيجيهم عسر يدي في السوق اسمهم بطارشة. إيه بيضحكوا عليه، إذا جاء بعض السلع إذا شراها واحد جاء له صدفة دروبها أنها غالية جار جاءوا قالوا ما تسواش، خلينا نفعل الخير ننقذه ما يضيعه جوهر، البائع بيجهلها بعض المرات ما يشتريها البائع بلا تجيبه، خصوصا اذا البائع من اللصوص تجيه طمعها من اي المكان ولا هو داري وش، فيجي واحد يضحك عليه وش لها بشي ماشي، قبل ان احنا قد تقدم ان هذا الشيء مستحق فلا يصح فيها البائع، وانه يجب رده الى مالك، فإن لم يشر وأعطي خلافه، إذا لم يشر إلى البيع ما قال هذا وأعطي المشتري خلاف ما قد سماه قال بعث منك يسحب بر جاه هدرة. ففي اشتنا فإنها أنواع، قد تكون المخالفة في الجنس أو في المقصود أو في النوع، وقد تكون مع الجهل وقد تكون مع العلم. ففي الجنس إذا كانت المخالفة في الجنس حيث سمى له جنسا وأعطاه جنسا آخر مخالفا لما سماه، نحو أن يقول بئت منك عشرة أصع برا بهذه الدراهم فأعطاه شعيرا، وش بعدها؟ ما بهواه وسلم. ففي الجنس سلم البايع المبيعة. المبيع عديد السرح ده قال بعت منك عشرة أصع، يعني عشرة ثمانية أصع جمع صاع، يسلم لها البر عشرة أصوع بر، وما قد سلمه مباح مع العلم. يسلم لها الشعير يلزمه يسلم البر، وما قد سلمه من الشعير فمباح للمشتري مع علم البائع، لأنه حكم المرغوب عنه، سلمه باختياره ولا هو مغرور ولا شيء، هو داري البائع بأنه باع منه بر واداه الشعير كذا، فالمشتري يأكل الشعير والبر جمع. الشعير بالإباحة، أباحة، هذا تخريج الإمام المهدي للمذهب، وخالفها المذهب المتأخرين، قال والصحيح أنه لا يكون مباحا لأنه إباحة في مقابل غرض باطل فتبطل ببطلان، فيكون في يد المشتري كالغصب. لكن ذي يضيف الأزهار قد جزم فيها المال، والظاهر معه مع المؤلف انه قال مع العلم ما هو مغرور. وقال بعدها رجع على سلمها لقرض باطل شباب، وهي مسلمه لا باس بها، هذا اشتي الظاهر بس. مباح قالوا قرض فاسد، هو مبتدا ثاني، يعني هو قرض فاسد مع الجهل. إذا سلمه جاهل فهو قرض فاسد. والصحيح للمذهب أنه يكون كما لو سلمه مع العلم، يعني في أنه باقي في يد المشتري كالغصب عليه يرد، سوى البائع داري ولا ما هو داري. وش بعده؟ خير في الباقي، ما هي أو تكون المخالفة في الصفة مع بالشيء. وفي النوع، يعني إذا كانت المخالفة في النوع، أي إذا أعطى المشتري نوعاً آخر غير الذي سمى وقت العد ولم يخالف الغرض المقصود، مع الإتيان بالشرط نحو أن يقول بئت منك تمراً برنياً أو على أنه برني أعطاه تمراً صيحانياً، إما أن يكون ذلك المسلم إلى المشتري باقياً في يده أو تالفاً، فإن كان باقياً خير، ما هي إنها به ألف خيرا، لا خيرا، خيرا في الباقي البائع والمشتري، إن شاء معا أو أحدهما أن يسلم البائع المبيع المسمى وقت العقد ويرد المشتري ما تسلم فعلا، وهذا الأمر على جهة اللزوم، وإن شاء معا أن يكون ذلك المسلم هو المبيع، وكأنه هو المبيع المسمى وقت العقد، فعلى ولا يحتاجان إلى تجديد عقد آخر، وهذا الأمر على جهة المراضاة بينهما، ولا يتحتم إلا الأمر السابق. وتراد في الثالث، إذا كان تلفه على وجه يضمن وإلا فهو أمانة، وحيث يضمن يترادان في أرش الفضل، إذا كان التالف قيمياً أو مثلياً، يعني إذا سلم للشعير والشعير أرخص من البول طبعاً وقد تلف، فعلى البائع أنه يزيد لها الف...